في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. تصابى وما بعض التصابي بطائلي، وعاود من هند جوا غير زائلي. كما نكست هيماء أحدث ردعها بمستنقع أعراضه للهوامل. عشية قالت صدعت غربة النوى، فما من لقاء بيننا دون قابلي. وما أنسى من الأشياء لا أنسى مجلسا لنا مرة منها بقرن المنازل. بنخلة بين النخلتين تكننا من العين خوف العين برد المراجل. قل للذي يهوى تفرق بيننا بحبل ودادي أي ذلك يفعل. فويل أمها أمنية لو تفهمت معانيها، أو كانت اللب تعمل. أغيضي تمنت أم أرادت فراقها إلي؟ فلا حاشاي، بل أنا أقبل. أؤمن فادعو الله يجمع بيننا بحبل شديد العقد لا يتحلل. وددنا ونعطى ما يجود لو أنه لنا رائم حتى يؤوب المنخل. فلست بناس ما حييت مقالها لنا ليلة البطحاء والدمع يهمل. لقد غنيت نفسي وأنت بهمها فقد جعلت، والحمد لله تذهل. أراك تسويني بمن لست مثله، وللحفظ أهل والصبابة منزل. ولو كنت صبا بي كما أنا صبة أطعت، ولكني أجد وتهزل. فقلت لها قول امرئ متحفظ تجلد عمدا وهو للصلح أشكل. أبيني لنا إن كان هذا تجنبا لصرم، فتصريح الصريمة أجمل. وإن كان إنكارا لأمر كرهته فرابك إني تائب متنصل. وقد علمت إذ باعدتني تجنبا فدت نفسها نفسي على من تعول. هنيئا لقلب كنت أحسب أنه إذا شاء سال عنك أو متبدل. فمتكمدا يا قلبي أوعش، فإنما رأيتك بالجاف البخيل توكل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.